إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فنكمل درس العقيدة مع علام السنة المنشورة للشيخ العلامة حافظ حكمي عليه رحمة الله تعالى. وصلنا إلى سؤاله عليه رحمة الله: ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ الجواب: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إلى آخر الآيات. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، الآيتين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى آخر السورة وغير ذلك من الآيات. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا السؤال عن الموالاة لله والمعاداة لأجله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر شروط لا إله إلا الله وآخرها المحبة، فذكر هذا السؤال وهو عن الموالاة والمعاداة لأجله سبحانه وتعالى لأنها لها تعلق بالمحبة، فمن أحب الله عز وجل والى أولياءه، ومن أبغض في الله سبحانه وتعالى أبغض أعداء الله عز وجل وعاداهم. لذلك أورد المؤلف هذا السؤال بعد ذكر شرط المحبة في لا إله إلا الله. وقد تقدم الكلام معنا في الدرس السابق عن شروط لا إله إلا الله، وهي 7 شروط: الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه، إلى آخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وقلنا بأن هذه الشروط إنما هي شروط لكي تنفع هذه الكلمة صاحبها يوم القيامة، أما في الدنيا فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة فجاء المؤلف بهذا السؤال بعد ذكر آخر شرط من شروط لا إله إلا الله والمحبة، لتعلق هناك علاقة بين الموالاة والمعاداة من أجل الله سبحانه وتعالى وبين المحبة. ويدل على اشتراط المحبة قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذا يدل على اشتراط المحبة في كلمة التوحيد. وساق المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآيات التي تدل على الموالاة لله والمعاداة لأجله، وصدرها بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، فأهل كل ملة هم يد واحدة على من عاداهم، وهؤلاء هم أعداؤكم، فكيف تتخذونهم أولياء بعضهم أولياء بعض، كل أصحاب ملة ينصرون بعضهم. قال عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإنه منهم، لأن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم والعياذ بالله، والتولي القليل الذي هو دون ذلك يدعو إلى الكثير ثم يتدرج شيئا فشيئا. فحذرنا الله عز وجل وحذر المؤمنين من تولي هؤلاء. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. يعني هؤلاء وإن كانوا من أقرب الأقربين إليكم فلا يجوز لكم أن تتخذوهم أولياء إن كفروا بالله سبحانه وتعالى، وإنما المؤمن يتولى المؤمنين ولا يتولى أقرباءه إن فارقوه في الإيمان، فمن باب أولى من كان كافرا بعيدا، لا يتخذ ولي، وإنما يتولى المؤمن المؤمنين. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أبناءهم إلى آخر الآية. وكذلك قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى آخر السورة. واعلم رحمك الله أن الموالاة أصلها في اللغة المحبة والنصرة ضد المعاداة، وهذه قضية الولاء والبراء من أكثر الأمور التي ذكرت في كتاب الله عز وجل بعد الأمر بتوحيده والنهي عن شركه سبحانه وتعالى، بأهمية هذا الأمر وعلماء الدعوة قد فرقوا بين الموالاة والتولي. فالموالاة أصل كلي، قد يكون منه ما يكون كفرا أكبر وقد يكون منه ما يكون كفرا أصغر. أما التولي فقد خص في التصرف القرآني للميل القلبي المقتضي لمحبة دينهم والرضا به والعياذ بالله، فهو مخصوص بالكفر الأكبر. هذا فرق بين الموالاة والتولي. المهم أيها الإخوة الأعزاء أن هذه القضية لا بد أن تعرف أن فيها تفاصيل كثيرة ويرجع فيها إلى الراسخين من العلم، إلى العلماء الراسخين في العلم. وهذه المسألة قد ضلت فيها أفهام وذلت فيها أقدام، فانتبه واستمسك بغرز العلماء الأثبات، وإياك وبنيات الطريق، وأن يتخطفك قطاع الطريق، ففي لسانهم حلاوة ونهايته الندامة. واعلم أن الولاء والبراء له درجات ليس على درجة واحدة، فالتبرؤ من أهل البدع على حسب بدعتهم، كذلك أنت ترى أن الله عز وجل قد أباح للمسلم أن يتزوج من الكتابية مع أنه لا يحب دينها، مع أنه يعلم كفرها وأن يعلم ضلالها في عقيدتها، ولكن هناك هذا الحب الذي يكون بين الزوج والزوجة هذا حب فطري لا محبة شرعية، فلا يحبها لدينها ولا يداهنها في هذا الأمر أبدا، ولكن ما كان من حب بينه وبينها فهذا يسمى بالحب الفطري ليس بالحب الديني. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ما دليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله، وغيرهما من الآيات. بعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر شهادة أن لا إله إلا الله ومعناها وشروطها، ذكر بعد ذلك دليل شهادة أن محمد رسول الله، وقد ذكر فيها آيات فيها تصريح بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسوله، فقال عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهكذا كل ما ورد في هذا السياق. ومتعلق الشهادة الثانية وهي شهادة أن محمد رسول الله وإثبات الرسالة له، معنى أنك تشهد أن محمد صلى الله أي أنك أثبتت الرسالة له وأنه رسول الله حقا. وأما متعلق شهادة أن لا إله إلا الله فهو إثبات التوحيد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف: ما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: هو التصديق الجازم، هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم. قال عز وجل: شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فيجب تصديقه في جميع ما أخبر، في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه، واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم له، وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته معصية الله، لأنه مبلغ عن الله رسالته، ولم يتوفه الله عز وجل حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. بعدما ذكر المؤلف دليل شهادة أن لا إله إلا الله وذكر دليل شهادة أن محمد رسول الله، سأل سؤالا ألا وهو: ما معنى هذه الشهادة؟ ما معنى أنك تقول أشهد أن محمد رسول الله؟ فمعناها إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، تعتقد اعتقادا جازما موافقا لما تقوله بلسانك أن محمدا رسول الله عز وجل، رسول الله إلى الناس كافة وإلى الإنس وإلى الجن. ومقتضى هذه الشهادة، مقتضى أنك تشهد أن محمد رسول الله، أنك تطيعه صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتنتهي عما نهى عنه وزجر، وأن تصدقه فيما أخبر، وألا تعبد الله عز وجل إلا بما شرع وما جاء في هديه صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضى أنك تشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما شروط شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ الجواب: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، وأنهما متلازمتان. فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية، كما أنها هي شروط في الأولى. لما ذكر رحمه الله تعالى في أسئلة متقدمة أن لا إله إلا الله لها شروط لا بد أن يلتزمها المسلم المنقاد المستسلم للشريعة، ذكر هنا أن شهادة أن محمد رسول الله لها شروط أيضا حتى تنفع صاحبها. وما هي هذه الشروط؟ بين لنا المؤلف أن نفس الشروط التي يجب تحقيقها في لا إله إلا الله هي نفس الشروط التي يطلب من المسلم تحقيقها في شهادة أن محمد رسول الله، الشروط السبعة السابقة وما قررناه من أن أعمال القلوب الواجبة أيضا هي شروط فيها، كذلك هي شروط أيضا في شهادة أن محمد رسول الله. وهذا مما انفرد به المؤلف رحمه الله تعالى في ذكره وتصنيفه، وهذا من محاسن هذا الكتاب، لهذا الشرط ليس مذكورا عند أكثر العلماء، وهذا أيضا مما قرره شيخ الإسلام أن شهادة أن محمد رسول الله لا شروط هي نفس شروط لا إله إلا الله. وبين المؤلف رحمه الله تعالى منزلة هذه الشهادة بأن العبد لا يحكم بإسلامه، لا يحكم بإسلامه ولا بدخوله في هذا الدين القويم إلا إذا أتى بشهادة أن محمد رسول الله بعد أن يشهد أن لا إله إلا الله، فهما متلازمتان لا تنفع الأولى إلا إذا أتى الإنسان بالثانية. وما ورد من نصوص بتخصيص شهادة أن لا إله إلا الله فيفهم منها بالضرورة أن يردفها بشهادة أن محمد رسول الله، فهما متلازمتان. ثم قال رحمه الله تعالى: ما دليل الصلاة والزكاة؟ الجواب: قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، الآية وغيرها. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر أدلة أركان الإسلام، فبعد أن ذكر الشهادتين وشروط كل واحد منهما، بدأ يذكر الأدلة على أركان الإسلام، فبدأ بالصلاة والزكاة لأنهما أهم الأركان بعد الشهادتين. بدأ بالصلاة والزكاة لأنهما أهم الأركان بعد الصلاة. وأنت تجد أن كثيرا من النصوص في الكتاب والسنة كثيرا ما تقرن ما بين الصلاة والزكاة، كثير من النصوص فيها يقرن الله عز وجل أو نبيه صلى الله عليه وسلم ما بين الصلاة والزكاة، وذلك لأن الصلاة أعظم عمل متعلق بالبدن، والزكاة هو أعظم عمل متعلق بالمال، أعظم عمل متعلق بالمال، ففي الصلاة تقوية البدن، وفي الزكاة نماء للمال، ساق المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة على الصلاة والزكاة فصدرها بقوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني هؤلاء لا يقاتلون لأن الله عز وجل أمر بمقاتلة المشركين، لكن إن تابوا وأقاموا الصلاة فلا يقاتلوا لأنهم أصبح لهم أخوة في الدين، فقال عز وجل: فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فعلق تحقيق الأخوة في الدين بالتوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذا يدل على وجوبهما، أن دل على وجوبهما بتعليق الأخوة الدينية عليهما. وفي الآية الثالثة ذكر الأمر بهما، فذكر التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وكثير من الأحاديث دلت على وجوب كل منهما، أعني الصلاة والزكاة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى في السؤال الذي بعده: ما دليل الصوم؟ الجواب: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، الآيات. وفي حديث الأعرابي: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام، فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، الحديث. ساق هنا المؤلف رحمه الله تعالى الدليل على الركن الرابع من أركان الإسلام ألا وهو الصوم، فقال صدره بقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أي فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم، فهذا يدل على وجوبه وفرضيته. فما يتعلق بذمة المسلم من الصيام هو صيام هذا الشهر شهر رمضان، هذا هو الفرض، هذا هو الفرض، وما عداه فليس بفرض، وما عداه فليس بفرض. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا دل على وجوب الصوم، على وجوب الصوم وأنه ركن من أركان الدين. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين واللفظ للبخاري: وأخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فالقدر الواجب من هذه العبادة هو صوم هذا الشهر المبارك شهر رمضان. ثم قال رحمه الله تعالى: ما دليل الحج؟ الجواب: قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب عليكم الحج. الحديث في الصحيحين. وتقدم حديث جبريل وحديث بني الإسلام على خمس وغيرها كثير. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هنا الأدلة على الركن الخامس من أركان الإسلام ألا وهو الحج، فساق الأدلة على وجوبه وعلى ركنيته، وصدرها بقوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وفي الآية دليل على إتمام الحج والعمرة، فمن شرع فيهما وجب عليه الإتمام. الحج والعمرة من شرع فيهما وجب عليه الإتمام. وإن كان الدليل على وجوب الإتمام واستدلوا به على وجوبه، لأن ما وجب إتمامه فإنما يجب إتمامه هو الواجب، أما النفل فلا يجب عند الجمهور العلماء، لأن ما وجب إتمامه يدل على الأمر بأصله فيكون دالا على وجوب أصله. هكذا استدل العلماء بهذه الآية. وقوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس، وهذا ولله على الناس هذا صيغة من صيغ الوجوب، ولله على الناس صيغة من صيغ الوجوب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ويدل أيضا على وجوبه آخر الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالكفر لا يطلق إلا على ترك واجب، فالكفر لا يطلق إلا على ترك واجب، فدل أيضا على وجوبه وفرضيته. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج، الحديث في الصحيحين. وتقدم حديث جبريل لما سأله عن الإسلام فأخبره عن الإسلام، وكذلك حديث عبد الله بن عمر المتقدم معنا: بني الإسلام على خمس. كل ذلك يدل على وجوب الحج وفرضيته. السؤال الذي بعده قال: ما حكم من جحد؟ وهذا ما نختم به بإذن تعالى. حديث سؤاله رحمه الله تعالى: ما حكم من جحد واحدا منها، يعني من هذه الأركان التي ذكرها، ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه؟ الجواب: يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون. ذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى حكم من جحد واحدا منها، يعني الأركان الخمسة التي تقدمت، جحد بها. المقصود هنا من كلام المؤلف جحد أي كذب بها، فكلمة الجحود تستخدم وتستعمل بمعنى التكذيب، جحد بمعنى كذب. جحد بمعنى كذب. والدليل على ذلك أنه قال يقتل كفرا كغيره من المكذبين. قال في السؤال ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر. أقر بها يعني أنه يقر بأن هذا حكم الله وأن الله عز وجل أمر به أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أو نهى عنه، ولكنه لا يمتثل الأمر، يستكبر عن امتثال الأمر والعياذ بالله. يبقى هذا السؤال أورده في حكم من كذب بواحد منها أو أنه استكبر ولم يمتثل الأمر. فكان جوابه رحمه الله تعالى أن من وقع منه ذلك الأمر أنه يقتل كفرا، يقتل كفرا لا حدا. كفرا لماذا؟ لأنه هذا الذي جحد بمعنى كذب، وكذلك هذا والعياذ بالله عمله ناقض لأصل التوحيد، عمله هذا ينقض أصل التوحيد، لأن كل منهما أعني التكذيب والجحود كل منهما مقابل للتصديق الذي هو قول القلب، الذي هو قول القلب. فكل من نقض قول القلب أو ناقض عمل القلب فهذا يحكم بكفره كفرا أكبر. فكذلك الاستكبار فإنه يضاد الاستسلام وهو عمل القلب. يبقى بارك الله فيكم قول المؤلف رحمه الله تعالى ما حكم من جحد واحدا منها وأقر به واستكبر عنه. قال يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون. ومثل بإبليس لأن إبليس كان يقر بأن الله عز وجل هو رب العالمين وأن الله سبحانه وتعالى هو خالقه وهو خالق آدم وأنه مستحق للعبادة والطاعة سبحانه وتعالى، لكنه أبى واستكبر، أبى واستكبر وقال أسجد لمن خلقت طينا، فاعترض على الحكمة وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فكفره لم يأتي من التكذيب ولكنه جاء من الإباء والاستكبار. قال مثل إبليس وفرعون. أما فرعون فكان يعلم بأنه ليس أنه كان يقول عن نفسه أنا رب العالمين، ويعلم أنه كاذب وأن الله عز وجل هو الخالق والمدبر وحده، ولكنه كان يجحد بلسانه ويستكبر والعياذ بالله، يجحد بلسانه ما أقره بقلبه، لذا مثل به من مؤلف في جوابه. بقولنا أن سياق المؤلف كلام المؤلف يدل على أن المراد بها هنا يعني كلمة الجحود التكذيب. فمن كذب بأحد هذه الأركان الأربعة المتقدمة فقد أتى بناقض من نواقض الإسلام، أو أقر بها وأبى واستكبر أن يأتي بها فقد كفر، وهذا محل اتفاق بين العلماء، هذا محل اتفاق بين العلماء. وكذلك إخواني من كذب بأي واجب ظاهر متواتر في الشريعة فقد كفر، أي واجب ظاهر متواتر في الشريعة فقد كفر. نعم، هذا ما يسره الله عز وجل في هذه الليلة من هذه الأسئلة في هذا الكتاب الماتع أعلام السنة المنشورة اعتقاد الفرقة النادية المنشورة المنصورة. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه في ميزان حسناتنا وما سمعناه في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويكون حب ورضاه ونجعل ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.